إلا بعد الزوال، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا لما رمى عليه الصلاة والسلام كان في شدة الحر، ومع ذلك ما قدم الرمي، ولو كان جائزا لا فعل، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصحابة كانوا يتحينون الزوال كما جاء عن ابن عمر يقول كنا نتحين زوال الشمس، يعني أنهم يأتون إلى المرمى مستعدين، لو كان سائغا جائزا لرموا، ولما يعني حصل ازدحام عند المرمى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، والصلاة في أول الوقت ها أفضل، ومع ذلك رمى وأخر صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. لكن إذا نظرنا إليه في الأوقات المتأخرة باعتبار أن الناس محتاجون إليه حاجة ضرورية، طبعا كلامنا الآن قبل التوسعات في مرمى الجمرات، ويترتب على يعني الزحام الشديد فوات النفس، وحفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة، من الضرورات الخمس التي كفلتها جميع الشرائع: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. هذه من أعظم مقاصد الشرع. فهل نقول لحفظ النفس وعدم إلحاق الضرر بالناس يسوغ الرمي قبل الزوال؟ قال بذلك بعض أهل العلم. ولعل شيخنا الشيخ العلامة عبد الله بن محمود عليه رحمة الله يعني من أول من يعني وسع في هذا الباب وأجازه وألف فيه، ألف فيه رسالة المشهورة الرمي، جواز الرمي قبل الزوال. وكلامنا هذا قبل ما يزيد على 50 سنة، قبل ما يزيد على 50 سنة حصلت بينه ردود، رد عليه بعض علماء في هذه البلاد، وهو كان في ذلك الوقت المفتي في قطر، رد عليه شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله، يرد الموجود الآن مطبوع. لكن بعض أهل العلم قال لا، ما يجوز الرمي قبل الزوال. لماذا؟ قال لأن الناس لا ليس الضرر الواقع عليهم لضيق وقت الرمي، وإنما الضرر الواقع باستعجالهم في وقت معين وهو عند زوال الشمس، وهو الآن الموجود الآن مع التوسعة العظيمة ووجود الأدوار الأربعة والخمسة، الآن يحصل زحام لأن الناس يرمون في وقت واحد. ونقول إن هذه مشكلة، معناه إذا قلنا أذنا لهم يرمون الساعة 10 الضحى يبي يحصل زحام متى؟ الساعة 10. إذا قلنا بعد طلوع الشمس يبي يحصل، بعد طلوع الفجر يبي يحصل زحام، نفس الوقت، ثم يبي ينتقل الزحام إلى المطاف وهكذا. لكن الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وعلى الإنسان أن يتخير الوقت، ولا سيما اليوم بعد هذه التوسعات العظيمة، فإذا تفرق الناس بين هذه الأدوار تفرق الحجاج، وأيضا تفرقوا في الوقت. نحن نلحظ الآن في اليوم 12 اللي فيه الشدة، إذا جاء الإنسان بعد ساعتين من يعني زوال الشمس فاضي المرمى، بعد العصر ما في أحد، أدل على أنه ليس الزحام لضيق المكان وإنما ولضيق الوقت، وإنما لاجتماع الناس في وقت معين. طيب، لكن لو جاءنا شخص وقال أنا رميت قبل الزوال ورجع إلى بلده، هل نلزمه بالدم؟ رجع إلى بلده واستفتى، أنا لا يظهر لي إلزامه بالدم. وهناك فرق دقيق جدا وانتبهوا له بارك الله فيكم في مسألة الفتوى بين الفتوى بعد وقوع العبادة والفتوى قبل وقوع العبادة. قبل وقوع العبادة لا إشكال أنك تحتاط، ولكن بعد وقوع العبادة الاحتياط في تصحيحها وليس في إبطالها. الاحتياط في تصحيح، فما دام جمع من أهل العلم يقولون بجواز الرمي قبل الزوال فلا يلزم هذا بالدم، لا سيما في يوم النفر الأول، لأن هذا قول عند جمع من أهل العلم وهو رواية عند الحنابلة بالترخيص بالرمي قبل الزوال، لا سيما مع الآن مسألة يعني الحجز وأزمة الحجز في القادمين طيرانا يختلف الأمر. لكن إذا جاء يسألون قبل نقول لا، لا ترمي قبل الزوال. ها يا حبيبي، حنا الآن نفتي من رمى وانتهى، أما يجينا إنسان يقول برمي قبل الزوال يقول راجع عدم الجواز. لكن أنت إذا كنت عاميا وأفتاك أحد من أهل العلم المعتبرين فلا حرج عليك، ومن أفتاك يتحمل ما أفتاك به. وش الياثم؟ هل هو استفتى ولا ما استفتى؟ هل استفتى ولا لا؟ يا حبيبي هذا الأمر يختلف، أنتم لا تحجروا واسعا بارك الله فيك. طيب، اللي بعدها التوكيل النازلة 20، التوكيل في الرمي وسفر الموكل قبل رمي الوكيل. هذه تحدث كثيرا، إنسان يعني عاجز عن الرمي في اليوم 12 فوكل واحد من زملاء أصدقائه، يعني إنسان عاجز كبير سن، امرأة حامل، إنسان مريض، فوكل وطاف للوداع وتوكل على الله مشى. الموكل لم يرمي إلا بعد العصر، فهل نقول رميه صحيح وتوكيله صحيح ولا نقول عليك دم؟ هذه اللي يجيب فيها نبي نعطيه جائزة. أرجو من الأخ يسجل معي، موجود؟ لحظة ما شاء الله، سجل الاسم، سجل الاسم حبيبي. نعم، التوكيل صحيح أيوة، ولكن خروجه من الحرم صحيح. أحسنت، فتح الله عليك. نقول التوكيل صحيح والرمي صحيح سواء كان بعد الظهر أو بعد العصر، لكن نقول طوافك للوداع في غير محل، لأن متى يطوف للوداع؟ إذا أنهى أعمال الحج، وهو الآن رمي ما انتهى، فنقول أنت يلزمك دم لطواف الوداع، وما وقع منك من الطواف فهو نفل ولا يغني عن الواجب. واضح ولا مو واضح؟ خلاص سجل اسم زميلك يستحق جائزة. طيب، إذا نقول ما دام وكل وتوكيله في محله، يعني الموكل معذور، مريض كبير عاجز، امرأة حامل، فلا إشكال في ذلك، إنسان كفيف فلا إشكال في ذلك، لكن نقول الطواف وقع في غير محل. وأما مسألة سفرك وعدمه

ولا نقول ان المقصود ان بين الصفا والمروة، فاذا وسعنا اصبح حيضة بين الصفا والمروة. هذا هو منزع الخلاف بين علمائنا المعاصرين، يعني هل هذا مقصور على المكان محدد بهذه الأمتار، أم أن ذلك في ذلك الوقت كان هو المسعى فلنا أن نوسع المسعى من جهة الحرم ولنا أن نوسع المسعى من جهة الجثة. ونقول للمانعين أرأيتم لو كانت توسع من جهة الحرم أتمنعون ذلك؟ هل يمنعون ذلك لو كانت من جهة الحرم؟ نقول للمانعين لو ازدحم المطاف بالطائفين ووصل الازدحام إلى المسعى أيسوغ ذلك أم لا؟ ازدحم المطاف فاضطرينا نطوف في المسعى، ألسنا نقول إذا ازدحمت الصفوف وصل الناس فالصلاة صحيح حتى ولو كانوا خارج المسجد؟ هكذا هكذا هنا. ولهذا يعني سألنا شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عام 1417 عن شخص طاف في الدور الأعلى، وكان في ذلك الوقت المطاف ضيق، كان المطاف ضيق، فخرج عند بدء المطاف من مكان السعي، فقال الشيخ عليه رحمه الله يعيد الطواف، يرجع إلى مكة ويعيد الطواف لأن الطواف الإفاضة. وكان السائل دكتور في الجامعة في ذلك الوقت، فتناقشت معه وقلت له يا أخي الكريم هل الصفوف متصلة ولا لا؟ هل المطاف مزدحم فوق ولا لا؟ قال بلى، أنا ما خرجت إلا للضنك الشديد. قلت أنت يمكن ما وضحت للشيخ. قال لا وضحت له. قلت يعني أتوقع أن تختلف فتوى الشيخ بعد سنة أو سنتين إذا الله مد بأعمارنا. وفي عام 1418 أو 1419 سألنا الشيخ رحمه الله، وهذا ذكرته أنا في لقاءاتي مع الشيخين، في كتابي لقاءاتي مع الشيخين ذكرت ذلك. سألنا الشيخ رحمه الله، أنا سألته بنفسي وقلت له أن المطاف في السطح ضاق علينا فخرجنا مع المسعى. قال الأمر صعب وشديد، وما دامت الصفوف متصلة والطائفون متصلون. قلت له يا شيخ أنك أجبت واحد العام الماضي ورجع الدكتور فلان. قال ذاك في العام الماضي. فالأمر، وهذا الدليل على دقة الفقيه وبعد نظره ومرونة هذه الشريعة وسعة علمها أيضا، فهو يفتي حسب النوازل. فلما رأى الأمر ضاق، والآن الحمد لله تعرفون وسعت الجهات المختصة المسؤولين عن الحرمين جزاهم الله خيرا، وسعوا هذا وأصبح الآن واسع والضنك فيه الآن قليل ولله الحمد والمنة. فالحاصل أن من اعتبر أن يعني التوسعة الجديدة داخلة في المسعى، وقال إن المقصود إن المسعى ممدود وليس محدود، قال يجوز السعي فيه. ومن اعتبر التوسعة غير داخلة وقال إن المسعى محدود وليس ممدود، قال لا يسوغ السعي فيه. ولكن الآن يعني الذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، إن تيسر الإنسان يسعى في المسعى القديم فلا إشكال، لكن أن يأتي ويخالف الناس في الطريق لا يسوغ له، لا يسوغ له ذلك. طيب، النازلة 25 إقامة طابق على شارع الجمرات، وهذه ولله الحمد والمنة الآن لا أظن عالما معتبرا

إذا ضاق المكان يجوز أن يصلوا أمام الإمام. وأما إذا صلوا أمام الإمام على يمينه أو على يساره فهذا لا إشكال فيه، لأن الصلاة في الكعبة ليست كغيرها في المساجد، الصلاة في الكعبة دائرية، فاللي على يمين الإمام ليس أمامه، هو أقرب إلى الكعبة، ولهذا أحيانا قد يكون الإمام متأخر هنا واللي في مقابله يصلي بجوار الكعبة، لا إشكال فيها. لكن لو كان صلى أمامه فعلا فنقول هذا إن كان ضرورة فلا إشكال، وأما إن لم يكن ضرورة فلا يجوز. نعم. يقول: رقيق وصبي وقف بعرفة نهارا إلى الليل، وبعد أن وصل مزدلفة اعتق العبد وبلغ الصبي، فهل يرجع إلى عرفة لتكون لهما فريضة؟ نعم. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقولون: فإن بلغ الصبي في عرفة أو عتق العبد أجزأهما عن حجة الإسلام. فهذا الصبي وهذا العبد الرقيق المملوك الذي بلغ في مزدلفة، لنفرض أنه نام ليلة مزدلفة فاحتلم، والعبد اعتقه سيده ليلة مزدلفة كان معه فحن عليه واعتقه، لا بعد الفجر انتهى بارك الله، فهذا كلامنا قبل الفجر، فرجعوا إلى عرفة وقفهم صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حروة بن مضرس: من شهد صلاتنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من النهار أو الليل فقد قضى تم حجه وقضى تفته، فهذا إذا رجع أجزأه عن حجزه. أما إن استمر فحجه نافلة وليس فريضة. نعم. شخص وصل مكة في أواخر ذي الحجة ولم يكن ناويا لا حجا ولا عمرة، ثم بدا له الحج، فمن أين يحرم للحج؟ يعني يحج هذا الشخص يحرم بالحج من مكانه، ما دام نوى يحرم من مكانه، سواء كان آفاقيا أو كان من أهل مكة فهو يحرم مكة، لكن يخرج إلى الحل لأن حكم هنا حكم أهل مكة، أما أهل مكة فبالنسبة للحج يحرمون من مكانهم، والعمرة يحرمون من الحل، فهذا يحرم من مكانه، وإن أحرم من الحل فلا شيء عليه، وإن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، الأمر في ذلك واسع. هو الآن ما طرأ له الحج إلا يعني يوم 7 يوم 8، ويقول أنا سأحج مفرد، يقول أحرم من مكانك الذي أنت فيه. نعم. يقول: مسألة أمس يا شيخ، المحرم النائم المغطي رأسه لا ينبه، والذي يشرب في نهار رمضان ينبه، فما الفرق؟ أنا بينت الفرق، ذكرت لكم الفرق، هذا المحرم النائم ما تصحيه وتقول له يعني ما تصحيه وتقول له لا تغطي رأسك، هو معذور، هو الآن معذور، وأنت أيضا إذا كان يعني رفع الغطاء عن رأسه قد يتضرر به يحصل له أمر لست ملزما بذلك، لكن الإنسان اللي أمامك ويشرب وأنت تعرف أن الصائم صيام واجب وليس معذور هذا منكر بالنسبة لك أنت، هذا منكر، لكن هذا الشخص النائم هذا معذور، وهو لم يغطي رأسه حينما كان مستيقظا وهو مرفوع عنه القلم، لكن لو رأيته يتحرك أو حسيت أنه فتح عيونه تنبه، يلزمك تنبيهه تقول له لا تغطي رأسك. نعم. أو لو كان ناسيا، هذا الشخص ناسي وغطى رأسه، يلزمك أن تنبه، هنا تكون مثل الصيام تماما. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، إذا عجز الحجاج من دخول عرفة بسبب السيول فماذا عليهم؟ أخوكم يقول: عجز الحجاج عن دخول عرفة بسبب السيول. نقول لا يتم حجهم، لا يتم حجهم، هم معذورون وتكون لهم عمرة وهم معذورون، ولكن هذا غير متصور، لأن بعضهم يمكن يقف في عرفة بالطائرة، ينتقلون بالطائرات، ينتقلون يعني أشياء، يعني ها المراكب، مراكب يعني بحرية، قد قوارب، أي كل، فما دام استطاع بعضهم. لكن الإشكال لو أنهم أخطأوا في يوم الوقوف، أخطأوا في يوم الوقوف، يعني وقفوا فتبين لهم ها أنهم وقفوا في غير عرفة، نقول إذا كانوا كلهم فحجهم صحيح. وأما إذا أخطأ بعضهم وأصاب بعضهم، فمن أخطأ لا يتم حجه ويتحول إلى عمره. نعم. إلى أي وقت يمتد رمي الجمرات؟ أشرنا إلى أنه جمرة العقبة يبدأ وقتها من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، وأيام التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر في اليوم التالي. نعم. من كان يشق عليه المشي، هل الأفضل له التوجه إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى منى؟ يعني ما يمكن أن يركب، إذا كان يمكن أن يركب يمشي يركب إلى عرفة، فنقول له إن السنة أن تبيت في منى ليلة التاسع. وأما إذا كان لا يستطيع أن يركب، ما عنده أجرة الركوب، فنقول لا حرج عليه، لأن المبيت ليلة التاسع في منى سنة، فلا حرج عليه أن ينتقل إلى عرفات ليلة عرفات. نعم. ما هي الأمور التي يصح التوكيل فيها في الحج لمن كان معذورا؟ يوكل في الرمي ويوكل في الذبح، وأما الطواف والسعي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة فلا مجال فيه لي للتوكيل، مع أن بعض أهل العلم ذكر قاعدة لطيفة هنا وقال ما جازت النيابة في كله جازت في بعض، وسحبوا ذلك على الطواف، قالوا الطواف السعي، قالوا كما أنه يجوز أنه ينيب في الحج كله يجوز أن ينيب في الطواف والسعي، وهي رواية عند الحنابلة، هذه رواية عند الحنابلة، لكن الذي يظهر أنه لا ينيب في الطواف ولا في السعي ولا في المبيت بمنى ولا مزدلفة ولا عرفة أيضا، إنما ينيب في الرمي الجمار والذبح. نعم. من كان مقيما في مكة وليس له عذر، هل يجوز له أن يوكل في الرمي؟ ما يسوغ للإنسان غير المعذور أن يوكل في الرمي، الإنسان الصحيح يعني القادر لا يوكل، وإن كان التوكيل في مسألة النفل أيسر من التوكيل في مسألة الفريضة، لكن لا ينبغي أن يوكل، إنما كبير السن، المرأة الحامل، الأعرج، الأعمى، المريض، أحيانا قد يكون الإنسان عنده خوف شديد، هلع شديد، عنده سكر، عنده ضغط، هذه أعذار كلها أعذار تبيح له التوكيل. نعم. يقول إذا لم تسقط الجمرات في الحوض فهل يعتبر هذا الرمي صحيحا أم يحاول الإتمام؟ إذا كان حول المرمى وسألنا نقول له أعد الرمي، اللي ما طاحت حولك تعيد، ولكن لو سألنا بعد ما رمى وانتهى نقول لعله يعذر إن شاء الله تعالى. نعم. طالب يسأل يقول نرجو أن تلقي علينا دروسا تختارها أنت على الساعة العاشرة صباحا إلى الظهر وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، لكن نحن نسمع ونطيع للمسؤولين عنا، وهم لم يأذنوا لنا إلا في هذا الدرس، فنحن نسمع ونطيع، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنا أشكر لك حرصك ورغبتك في العلم، لكن سيكون إن شاء الله في دروس في أيام الحج في الحرم، وأيضا سيكون في دروس بحول الله وقوته إن شاء الله قد تكون شهرية في آخر كل شهر، وأيضا في دروس في المسجد النبوي ولله الحمد والمنة، ولعل الله أن ينفعنا وإياك به. ولك أن تتابع أيضا الدروس في موقع منار الإسلام، موقع إلكتروني عرضت فيه جميع المؤلفات التي تزيد على 140 كتاب ولله الحمد والمنة، وتعرض فيه أيضا المناشط والمحاضرات واللقاءات والفتاوى وغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل ويتقبل منا ومنكم نحن. جزاكم الله خير وبارك فيكم شيخنا. يقول: هل يشترط في الوكيل أن يكون حاجا؟ نعم، لا بد أن يكون الموكل في الرمي أن يكون حاجا، لا يسوغ أن توكل إنسان غير حاج، فلا بد أن يكون متلبسا بالحج في هذا العام الذي توكله أن يرمي عنك. نعم نعم، الوكيل يرمي، مو بالموكل، الوكيل يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد، يعني يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن موكله ثم ينتقل الوسطى، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله وهكذا. نعم. ها؟ ما يكفي، لا يعيد، إذا بدأ بموكله يعيد عن موكله، يرمي عن نفسه ثم عن موكله. نعم. يقول رجل: أتى أهله في خيمة بمزدلفة فماذا عليه؟ أولا، هل الخيمة له ولا لا؟ يمكن معتدي أيضا، فحال على كل حال معنى هذا أنه حنا نقول هذا الشخص لا يخلو، قد تكون خيمة في مزدلفة وقد يكون تحلل التحلل الأول، قد يكون الآن وقف في عرفة وبات في مزدلفة، وقد يكون رمى وحلق أو طاف ورجع إلى خيمته في مزدلفة ليلة مزدلفة، فهذا ما دام تحلل التحلل الأول فنقول عليه شاة وحجه صحيح. وأما إن كان أتى أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول فالله يعين، فسد حجه وعليه أن يتمه يستمر فيه، وعليه أن يقضيه من قابل، وعليه بدنه ويأثم. خمسة أمور: إذا أتى أهله قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه من قابل، وعليه بدنه ويأثم. أما امرأته فإن كانت مطاوعة فعليها مثل ما عليه، وإن كانت مكرهة إكراها ملجئا، والإكراه الملجئ ما هو بيقول يلا وليهوش عليه، لا، إكراه الملجئ أن يضربها، أن يؤذيها، أن يهددها بالطلاق، أن يعني تخشى على نفسها، وإلا نحن نقول ينبغي الإنسان يتقي الله جل وعلا، لكن الشيطان حريص، ولهذا قالوا: وزاده كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع أختاه، يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي، هذا الخمار يزيل وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتحشمي. نعم. يقول الشيخ بارك الله فيك: خمس من الدواب يجوز قتلهن، هل يقاس عليهن كل ما حصل منه الأذى كالوزغ والصرصور والبعوض؟ نعم. أي شيء يؤذي لا بأس بقتله، كل ما في ضرر أو يؤذي يقتل، لكن هذه الخمس نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس يقتل في الحل والحرم، وأما ما يؤذي فيقتل، لكن اللي ما يؤذي حتى وإن كان من الحشرات فلا يقتل، لا ينبغي قتله،